الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حيا الله برجوع الليلة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحباب الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وصلنا إلى ركن وواجب من واجبات هذا الدين، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان هذا الدين. نحن تبين معنا أن كل الأركان لها مقتضيات، فينبغي تحقيق مقتضياتها ليتم وليكون الإيمان بذلك الركن. وهذه الأركان كما تحدثنا سابقا في مناسبات عديدة، الركن يا أحباب الكرام من لم يحققه لا يقبل الله منه شيء. هذه الأركان ومسائل الإيمان بالغيب، من لم يحقق شيئا منها لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرض ولا نفع. ومر معنا أن هذه أصول الدين، والأصل ما يبنى عليه غيره، فإذا تهدم الأصل تهدم البناء. وبالتالي الإيمان باليوم الآخر يا أحبابنا الكرام أنكره أهل الكفر والشرك وأهل الإلحاد الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس والملموس. أهل الكفر سطر الله عليهم قوله تبارك تعالى: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لا يرون بالبعث أصلا، قاعدتهم إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا، هذا الموجود. وبالتالي أهل الكفر وأهل الشرك أنكروا بهذا الأمر، وكذبوا المرسلين، وكذبوا ما جاء به الأنبياء والمرسلون حول هذه المسألة وغيرها. وقد مر معنا أيضا الكلام في معرض من المعارض حول ذلك اللعين أبي بن خلف أخو أمية. أمية كلاهما من أسياد مكة، أمية الذي كان يعذب بلالا ويخرجه إلى الرمضاء ويضع على صدره الصخرة وغير ذلك. أخوه أبي هذا ألعن من أخيه، هذا الوحيد الذي مات على يد النبي صلى الله عليه وسلم. مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظما قد أرمى، عظما قديما جدا أرمى، ففتته ونفخه في وجه النبي وقال: تزعم أن ربك يعيد هذا بعد أن أرمى؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعيده ويعيدك إذا صرت مثله يعني، ثم يدخلك إلى النار. وفيه أنزل الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ضرب لنا مثلا، ربك يعيد هذا بعد أن أرم، يضرب في الأمثال يعني. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأها أول مرة هل كانت عظاما أصلا؟ لم تكن شيئا، ولم يكن مع الله شيء سبحانه وتعالى، هو الأول فليس قبله شيء ولا معه شيء سبحانه وتعالى، وبالتالي كل الوجود أوجده الله من عدم، فهل سيعجزه أن يعيد هذا العظم الموجود الذي خلق من عدم سيعيده مرة أخرى؟ الذي بدأه أول مرة سيعيده سبحانه وتعالى، ووعدا علينا إن كنا فاعلين. بل هذا الأمر يعني لا نقول يسير فقط يعني، لا يعجزه ربنا شيء في الأرض ولا في السماء، بالرغم أنه قال للخلق حتى يعرفوا قدرهم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والكل لا يكبر على الله لأن إيجادهم كلهم في كن فيكون. لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا الذين أنكروا هذا اليوم هم أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الإلحاد في كل زمان، لا يؤمنون بالأمور الغيبية. إن الإيمان باليوم الآخر دلت عليه الأدلة الشرعية بل والضرورات العقلية. الأدلة الشرعية في ذلك كثيرة، آيات بل سور سميت بأسماء يوم القيامة. قال تبارك وتعالى جل جلاله: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا يوجد مرجع، ليحاسب الناس فيه، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى جل جلاله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لا ريب فيها، هذه الساعة هي آتية لا محالة، وقد أخفى الله تبارك وتعالى علمها عن الخلق، واستأثر الله بعلم الغيب لنفسه سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهاها، يعني منتهى علم الساعة عند الله لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من أدل على ذلك لما سأل جبريل النبي: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا ملائكة ولا الأنبياء ولا أي من خلق الله. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنت ولا أنا. لكن قال: أخبرني عن أماراتي، وهذا ما أوحاه الله إلى رسول وأنبيائي، أمرات وعلامات الساعة. أما الساعة نفسها لا يعلمها أحد، أخفى الله علمها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وبالتالي هذا العلم استأثر الله به لنفسه سبحانه وتعالى. إذن وأن الساعة آتية لا ريب فيها، الذي يرتاب فيها هم ليس محققين لهذا الركن، كافرون بالبعث وبالنشور وبالحساب وبالجنة وبالنار. إذن أدلة كثيرة تدل على هذا اليوم وتدل على أحداث القيامة. ذكر الله تبارك وتعالى أسماء لسوره بهذا اليوم: سورة القيامة، لأن هذا اليوم سمي بيوم القيامة، ربنا قال: لا أقسم بيوم القيامة. هذا اليوم سمي بالقارعة، سورة سميت بالقارعة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ تريد أن تعرف ما أدراك؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذه من أحداث يوم القيامة. القارعة سمي هذا اليوم بالقارعة لكونه يقرع القلوب بأهواله، الأهوال التي فيها، نسأل الله يسلمنا وإياكم، شاخصة أبصارهم، شاخصة بمعنى لا يرتد إليهم طرفهم، ما عاد تستطيع أن يعني طرف العين ما عاد موجودة من كثرة هولها، تنظر لا يستطيع طرفك أن ينزل، نسأل الله السلامة والعافية. عموما هذا اليوم سمي بأسماء متعددة، وأنتم تعرفون أن الشيء إذا تعددت أسماؤه دل أو تعدد الشيء إذا تعدد أسماؤه دل على عظمته، ونحن نعلم أن أسماء الله لا تحصى، فهو المتصف بالعظمة المطلقة، والشيء إذا تعددت أسماؤه دل على عظمته. من هو هذا اليوم؟ سمي بيوم القيامة، بالقارعة، بالحاقة. وما أدراك ما الحاقة؟ هذه الحاقة سمي بذلك، هذا اليوم سمي بالحاقة لكونه يتحقق فيه وعد الله للمؤمنين ووعيده على الكافرين والمجرمين. سمي بالصاخة، يصخ الآذان من خلال أهواله الصاخة. سمي بالطامة، سمي بيوم البعث، يوم النشور، يوم الحساب، يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذا سمي بأسماء عديدة، اليوم الآخر سمياء، نعم، الغاشية، القارعة، إلى غير ذلك من الأسماء، يعني سور سميت بهذا اليوم، وآيات كثيرة تتحدث عن هذا اليوم، وسمي أيضا بيوم الفصل الذي يفصل الله فيه بين العباد. وما أدرك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين من الكافرين والمشركين والملاحدة والمجرمين. وبالتالي أحنا الكرام، النصوص القطعية الشرعية متوافرة ومتواترة في هذا الميدان وفي هذا الباب وفي هذا المجال. فيوم القيامة دلت عليه نصوص شرعية وأدلة عقلية. من الأدلة على ذلك أحنا الكرام ما نستشفه من قول الله الذي يخاطب القلوب والأفئدة ويضرب لهم الأمثال سبحانه وتعالى جل جلاله: أمثال كثيرة في كتاب الله. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار من حلية أو متاع زبد مثله، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. رب العالمين ماذا يقول لعباده؟ أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ من الأدلة العقلية يا أحباب الكرام المأخوذ من هذه الآية، هذه الآية تخاطب الضرورات العقلية، لأنه يعني نحن نعلم أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، يعني رب العالمين خلق خلقه عبثا، لا يوجد غاية، لا يوجد سبب ولا شيء، يعني لا يوجد نهاية لهذا الموضوع، يعني تصور. ينبغي أن نعلم يا أحباب الكرام أن العقل البشري لا يمكن أن يقبل أن الله تبارك وتعالى يكون قد خلق عباده. فأهل الإيمان قد سلكوا طريق الحق وعملوا صالحا وبذلوا كل مجهود من أجل أن يحظوا برضا الله تبارك وتعالى، وتجد من خلقه من اختار الكفر والحرب على الله وأنبيائه ورسوله والحرب على الحق ووقع في كل الموبقات وأسرفوا على أنفسهم، ثم في الأخير إذا ماتوا استويا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أيضا رب العالمين قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ تصوري، هل من الممكن لهذا العقل أن يقتنع بكون أهل الإيمان وأهل الكفر إذا ماتوا استويا؟ طيب لماذا يوجدوا؟ إذن وجودهم كعدمهم الآن، يعني وجودهم في هذه الدنيا على أن يعمل الصالحون الصلاح والفاسدون الفساد، ثم إذا ماتوا ذهبوا إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي كما قيل، كل واحد ذهب وأكلته التراب. أي ما الفائدة من صلاح الصالحين وفساد المفسدين ما دامت النتيجة واحدة؟ يعني أليس كذلك؟ لماذا يبذل هؤلاء الغالي والنفيس؟ ولماذا يبذل هؤلاء كل غال ونفيس من أجل أن تكون كلمة الكفر هي العليا؟ ثم أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهى المطاف فقط، يعني هذا هو؟ إذن وجودهم كعدمهم لماذا يوجد أصلا؟ يعني مدام أنهم إذا عدموا لا يوجد جزاء، وأصلا ما لا يقبل العقل هذا الأمر، يعني حتى بالأدلة العقلية نحن نعلم أن من الضرورات العقلية أن الجزاء من جنس العمل، الذي عمل الصلاح يجازى عليه والذي عمل الفساد يجازى عليه. تصور أنت الآن المخلوقات، المخلوقات نحن الآن في هذه الدنيا، يعني نقيم مؤسسات تربوية، مدارس ومعاهد وجامعات، ثم يدخل الناس ليدرسوا فيها، وفي الأخير كلهم سواسية، في الأخير شنو؟ مثل الأول مثل الأخير. يعني هذا الآن الذي يبذل الجهد ويسهر الليالي ويحفظ دروسه ويذهب إلى قاعة امتحان من أجل أن يتفوق، في الأخير مثله مثل المتأخر، مثل الأخير، مثل الذي أخذ صفر كالذي أخذ مئة. إذن وجود هذه المؤسسات صارت إيش؟ عبثية. مدام الأول سيستوي مع الأخير وجودها عبثية، لماذا نقيم المؤسسات؟ يقول مثل الأول مثل الأخير، ما في داعي لهذه المؤسسات وبناؤها والمدرسين والمحاضرين والمعلمين والمعاشات والشهريات وهذه النفقات، خير إن شاء الله من أجل في الأخير أن يستوي الأول والأخير؟ ما يصلح هذا، يعني هذا لا يقبله العقل، يعني واضح ما؟ إذن الضرورات العقلية تبين أن الجزاء من جنس العمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون قد خلقنا عبثا، هذا ما معنى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لأن وجودنا إذا كنا سنستوي في الأخير، يعني نعمل صالحا والآخرون يعملون الفساد ثم نستوي في الأخير، أرض ستبلعنا وانتهت القصة، يعني وجودنا عبثيا، يعني وجودنا كعدمنا، عبارة هذا الأمر زائد يعني في الدنيا، خير إن شاء الله. يعني أهل الإيمان يبذلون الغالي والنفيس كما قلت، ويجتهدون في الأعمال الصالحة، في الأخير سيستوون مع أهل الكفر في أي شيء، في أن الأرض أكلتهم منتهى القصة. هذه هي يعني نهاية المطاف. طيب لماذا يعملوا صالحا هذا؟ لم يكون مثل أهل الكفر منتهى القصة، أو لا يعملوا أصلا يعني. وعرف ممان. وبالتالي أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا؟ لا رب الكعبة، وجودنا ليس عبثا، وجودنا من أجل أن يصطفي الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم كما قال سبحانه وتعالى. إذا ليس وجودنا عبثيا، وأنكم إلينا لا ترجعون. ها، ما دام أنه يوجد مرجع، إذن سيحاسبنا الله على أعمالنا، لأن أعمالنا لن تذهب عبثا. ووضع الكتاب وفترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إذا ليس عبثيا وجودنا، ولا شيء سيذهب عبثا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني الذي خلفهم فات ربنا سبحانه وتعالى ولم يعلمه، لا أحصاه ربنا، أحصاه عددا. ويعلم ما بين أيديهم يعني يعلم ما سيكون، لأنه علام الغيوب سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن الإيمان باليوم الآخر دل على ذلك الفطرة والعقل والنصوص القطعية الشرعية. واضح ما معنى هذا؟ إذا لن نكون قد وجدنا عبثا، ولن نترك سدى. ربنا لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا السدى. عندنا مرجع، سنرجع إلى ربنا تبارك ثم إليه ترجعون كما قال تبارك وتعالى جل جلاله. إذا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن الإيمان باليوم الآخر فيه محطات وفيه مسائل ينبغي تحقيقها، وهي مقتضيات الإيمان باليوم الآخر. نحن مر معنا كل ركن من هذه الأركان لا يتحقق إلا بمقتضياته. فالإيمان بالله يقتضي منا أن نوحده وتوحيده على أقسام. الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر أيضا له مراتب، علم وكتابة ومشيئة وخلق، ليس كذلك؟ ينبغي أن تتحقق. الإيمان بالبعث، يقول نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، هذا كله من جملة الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا كله من مسائل الغيب. أولا يا أحباب الكرام، الإيمان باليوم الآخر قد جاءت نصوص تتحدث عن أشرافه. قال تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وبالتالي هذه الساعة رب العالمين سبحانه وتعالى حجب علمها عن خلقه، لا الملائكة ولا الأنبياء يعرفونها، لكن جعل لها أمارات. عندنا أشراط الساعة والتي هي أحداث نهاية العالم، ثم تبدأ أحداث القيامة. وبالتالي نحن سنتحدث بصورة وجيزة، لأن الذي يهمنا نحن الإيمان باليوم الآخر. هذه أحداث النهاية وهذه أحداث القيامة، واضح معنا؟ أحداث النهاية بأشراطها، وأحداث القيامة بعلاماتها أيضا التي ستأتي. طيب، أحداث النهاية، نهاية العالم لها أحداث، من ذلك أشراطها، وهذه الأشراط تنقسم إلى صغرى وكبرى. أول أشراط الساعة، أول أشراط الساعة بعثة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، لأن القيامة لن تقوم قبل بعثته، إذن ستقوم بعد بعثته. قال تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. من أين لنا أن نعرف هذه؟ في أي زمن صارت؟ في زمن النبي، ورب العالمين أوحاها للنبي، يعني يقرأها في القرآن. وبالتالي اقتربت الساعة، علمنا أن الساعة اقتربت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك؟ وهو الذي يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني عبارة الساعة هذه المدة، والنبي بعث في هذا في في في في, في هذا الظرف صلوات ربي وسلامه عليه. بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى. فاقتربت الساعة كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن أول أشراط الساعة بالحال نبدأ بالصغرى ثم الكبرى. أول أشراط الساعة بعثة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وجود نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل قال اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه حصلت لما طلب المشركون معجزة فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر وقد انفلق فلقتين حتى رأوا جبل أبي قبيس من خلفه، والقمر يستره، فلما انفلق صاروا يرون الجبل من وراء القمر، يعني تصور يعني، فصاروا إيش يرون ما خلف القمر. تصور هذه من جملة المعجزات، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر فانشق نصفين، حتى إن علماء الفلك يرون خطا يعني موجودا على القمر، وهذا من الأدلة على تلك المعجزة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من أول أشراط الساعة قلنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كما سأله جبريل حدثنا أيضا عن جملة من الأشراط، قال له أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها لأعلى من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، وهنا المعنى المعنى إيش؟ اللغوي، الرب يأتي في اللغة بمعنى السيد والمالك، أليس كذلك؟ وغيره. أن تلد الأمة ربتها، هذا يعني ما تسمى بأم ولد، يعني في الفتوحات وغير ذلك السبي، هذه ربما هذه المرأة وهي تصبح عبدة جارية إذا أنجب السيد منها ولدا، فهذا الولد يتبع من؟ يتبع السيد، فهو سيد على أمه. أن تلد الأمة ربها أو ربتها، هذه المرأة ستلد ابنة أو ابنا لسيدها، واضح ممان؟ هذه جملة العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، العالة الفقراء، الحفاة عراة عالة، ووجدك عائلا فأغنى، فقيرا فأغنى، عالة فقراء. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن العرب وكيف كانوا وما هو حالهم، حفاة عراة عالة رعاء الشاء أهل البادية، اسمع، يتطاولون في البنيان، صدق رسول الله نحن نرى بأعيننا، هذا من أعلام النبوة، هذا من علامات الساعة، أو أطول برج بتاع العرب وأطول، وهم في الأصل رعاء الشاء، يعني رعاء الإبل والغنم والشاء، صاروا يتطاولون في البنيان، بل بالغوا في ذلك وأصبحوا يتشبهون بالمغضوب عليهم والضالين في أعيادهم وتقاليدهم وفجورهم وعصيانهم والمجاهرة بالفساد. أخبر عنه النبي هذا من علامات الساعة، أن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة علامات، منها المقصود بذلك الصغرى، منها شرب الخمور وكثرة الفواحش، ونرى ذلك مقننا، حرب على الله وأحكامه صراحة، يعني كثرة الخمور والزنا والفجور ورفع العلم وكثرة الجهل وفشو الزنا والعياذ بالله، وكثرة الزلازل والهرج، الهرج هو القتل، شفت الحروب العالمية ملايين، ماذا فيه ملايين، عشرات لا أدري كم بالضبط، عشرات الملايين ماتوا في الحروب العالمية، هذه شوف نستطيع نقول في زمن صناعة الأسلحة والقنابل وغير ذلك، يعني أمور متطورة لم تكن من قبل، زمن السيوف وزمن الرماح والنبال، مش فكرة، لا تصور يعني، والحروب والقتل والهرج وغير ذلك، نرى هذا يعني حتى في أزمنتنا، نسأل الله السلام والعافية. إذن كثرة الهرج والموت الفجاء، شوف كم من سكتات قلبية وكم من إنسان يكون جالسا فيموت فجأة، يمشي فيموت فجأة. أيضا الخسف والقذف والزلازل والبراكين والعواصف، نسأل الله السلام والعافية. شوف القذف كيف تقذف هذه العواصف في البيوت والمنازل والناس والعباد والأشجار وما ترونه من عواصف والتسوناميات نسأل الله السلامة والعافية، ترون هذا يعني، والبراكين والزلازل والعواصف وغير ذلك، سيكون في أمتي خسف ومسخ وقذف، تخسف الأرض تنشق بأصحابها وقذف بالعواصف كيف تقذف الديار والعبادة وغير ذلك. هذه كله من أشارات الساعة، من علامات الساعة. أيضا تقارب الزمن، تصبح السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم. شوف سبحان الله، أنتم الآن كأننا البارحة التقينا، برغم أنكم الآن في السنة الثالثة والثانية، كالبارح كأنه درس السنة الثانية ودرس السنة الماضية كأنه البارحة واليوم التقينا. تصور يعني، وهكذا الأعمار سبحان الله. تصور السنة كالشهر، يعني سبحان الله، الإنسان عندما يتذكر نفسه صغيرا يرى أن السنة تمر بشق الأنفس، العام ما يتعدى كان ما يشيب شعرك كما يقال، السنة ما أطولها، وذكريات وأحداث وذهاب وإياب وأسفار وأعراس وأحزان، ما تعدى العام كان تقول ما تعدى عشر سنين، خاصة التسعينات، ما تتعدى ما يتعدى العام الدراسي ولا اللي مش عارف، والصيف الصيف قد تعدى خمسة سنين صيف، وصار الإنسان يشتاق إلى الرجوع إلى الدراسة. الآن الصيف يبدأ من هنا غدا ترجع الصيف يبدأ عفوا من هنا غدا الدراسة. تصور نحن نتحدث عن رمضان، غدا رمضان، تهنى يعني غدا سيكون رمضان، حتى رمضان الناس كانت تنتظر بالسنة، الآن تنام وتصبح تجد نفسك في رمضان، يعني سبحان الملك. تصور كانت السنوات طويلة وعريضة، شوف كالعادة تذهب وتقصر، تقارب الزمن. الساعة عبارة دقيقة الساعة، لكن بينها جاء في الحديث أن السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم كاليوم. شوف سبحان الله تقارب الزمن وغيرها أيضا من الأحداث. أيضا من جملة ذلك كثرة النساء وقلة الرجال، نجد ذلك في الولادات، ونجد ذلك في الواقع العملي. الحروب من سيموت فيها؟ ما الذي سيحارب، النساء ولا الرجال؟ طيب مات الرجال، كثرة النساء، واضح واضح زمان. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون للقيم الواحد أمام الرجل واحد 50 امرأة في مقابله، يعني مش الضعف، مش الضعف أو ثلاث أضعاف أو أربع، 50 ضعف. تصور فكثرة النساء وقلة الرجال واضح من خلال الواقع، ومن خلال حتى الولادات، من خلال الولادات. كم عندك أبناء، كم عندك من أولاد؟ عندي ابن وخمسة بنات مثلا، الواحد مقابل خمس، ولا الواحد مقابل أربع، أو كلهم بنات، أبو البنات، واضح. وهكذا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مات أولاده الذكور، بقي الإناث، والذي بقي في الإناث فاطمة، أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة، أليس كذلك؟ أربع بنات في المقابل ثلاثة أبناء، القاسم وإبراهيم وهذا الذي كان يسمى بالطيب. بأي شيء كان يكنى النبي صلى الله عليه وسلم؟ القاسم، أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ وإبراهيم وعبد الله، لماذا؟ لأنه ولد في الإسلام، كان يلقب بالطيب والطاهر، ليش؟ لأنه ولد في الإسلام، واضح؟ نعم، كان يلقب بالطاهر. منهم من جعل أن الطاهر والطيب أبناء آخرين، لكن ابن القيم بين أن الطيب والطاهر من أسماء، لأنه ولد في الإسلام، هذا المعنى. طيب نعود الآن، إذن علامات الساعة متعددة، علامات الساعة إيش؟ متعددة، خاصة الأشارات الصغرى، ونحن فيها، هي ابتدأت منذ زمن النبي، يعني ما حدث من بعد النبي إلى أزمنتنا هذه كلها من أشارات الساعة الصغرى. أيضا يفيض المال، حصل ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز، فاض المال، فاض بيت مال المسلمين، ما عاد يوجد فقير بفضل الله ومنه وكرمه. نعم، من أشراط الساعة الكبرى ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن بين يدي الساعة عشر علامات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها. وأنتم تعرفون أن الله تبارك وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في في في بيان في بيان رحمة الله التي وسعت كل شيء ورجاء مغفرة الله، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها تغلق أبواب التوبة، لأنه هذا من علامات الساعة الكبرى. إذا طلوع الشمس، طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدابة وظهور الدجال، وهو من أعظم الفتن يعني التي حذر منها جميع الأنبياء والمرسلون، ونزول نبي الله عيسى من أجل القضاء على الدجال، ولا أحد في العالمين سيقتل الدجال إلا نبي الله عيسى أبدا، ويدركه بباب لد يعني في بيت المقدس، في أرض بيت المقدس لقتله. ليسنا على ما تكون عندنا نزول عيسى ابن مريم، وعندنا بعد ذلك ظهور وخروج يأجوج ومأجوج، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد ظهر من ردم يأجوج ومأجوج كهذه. متعرفون قصة الملك العادل ذو القرنين لما بنى بين الجبلين؟ صب النحاس فما استطاعوا أن يظهروه يبلغ، وما استطاعوا له نقبة لمتانته، أتوني زبر الحديد. واضح ما؟ إذا صب بين الجبلين جبل آخر، بين الصدفين بين الجبلين صب حاجزا ثوريا، فما استطاعوا أن يظهروا، ما استطاعوا له نقبة. هم الآن منذ ذلك الزمن وهم يحفرون ليمروا، ما استطاعوا الصعود عليه، ما استطاعوا أن يعلوه، هذا معنى استطاعوا أن يظهروا العلو عليه، ما استطاعوا، كما قال النبي: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت العالي فوق كل شيء. واضح؟ استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. هم يحفرون، عندما يصلون إلى النور من الجهة الأخرى يقولون: نرتاح نكمل غدا. لم يقولوا إن شاء الله، عندما يقولوا إن شاء الله سيكملون الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد فتح من ردم يأجوج مأجوج مثل هذا. كل يوم يحفرون، عندما يصلون يقول: ها وصلنا سنكمل يعني غدا، لم يقولوا إن شاء الله يعني سنكمل غدا، فيعود الأمر كما هو. يحفرون منذ ذلك الزمن حتى يأذن الله، من علامات الساعة الكبرى. سادسة: هذه يأجوج مأجوج ثلاث خسوفات، خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب. تسعة: وآخرها نار تخرج من عدن، من اليمن يعني من قعر عدن، تطرد الناس إلى محشرهم. عندنا طلوع الشمس مغربها، الدخان، الدابة، هذه الدابة تسم الناس على وجوههم، دابة من الدواب تسمهم، تظهر الكافرين وسم يعني علامة، تسمهم على وجوههم، هذا من أهل الكفر وهذا من أهل النفاق، وهذا ما يعرف الناس على ما تكبر. بعد طلوع الشمس المغربية انتهت التوبة، لا الكافر يتوب ولا المنافق يتوب، خلاص معروفين الآن ستتمهم من هم يعني. واضح؟ عندنا أيضا إيش؟ الدجال والمسيح الحقيقي، هذا المسيح الدجال، لكن سينزل المسيح الحقيقي عيسى بن مريم، رفعه الله إليه وسينزله من أجل هذه المهمة، عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، يقتل الخنزير، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. معنى سيسير على مرة معنا في مبحث الإيمان بالرسل، لا توجد شريعة بعد النبي، وإنما سيكون تابعا للنبي، نبي الله عيسى سيحكم بالإسلام، أنه هو نفسه ينبغي أن يدخل في السلم كافة، هو نفسه سيتبع النبي ويكون مسلما، هو مسلم أما أقصد سيتبع شريعة الإسلام تابعا للنبي، ليس مستقلا بشريعته يعني. هو الذي أرسل رسوله أي محمد بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولا أحد الآن سيحكم بغير شريعة الإسلام، حتى نبي الله عيسى سيكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد عندنا قلنا يأجوج مأجوج ثلاث خسوفات ونار من عدن تخرج من اليمن يعني تطرد الناس إلى محشرهم. طيب نهاية هذه الدنيا تكون بالنفخ في الصور، ومن هنا سنأتي إلى النفخ في الصور وعدد النفخات ومتى ينتهي هذا العالم ومتى تبتدئ أحداث القيامة. واضح معنا؟ عندنا أحداث النهاية آخر حدث، يعني أول حدث ابتدأ إيش؟ ببعثة النبي. آخر حدث للنهاية النفخ في الصور لموت الجميع وانتهاء كل شيء. ثم بعد ذلك متى تبتدئ القيامة؟ متى تبتدئ؟ هنا نهاية أحداث النهاية، آخر حدث والنفخ في الصور. طيب متى تبتدئ القيامة؟ نؤجل الكلام لدرس أو لدروس القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.